السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قبل أن أبدأ الدرس أعتذر عن اللقاء الماضي، فقد كنت مريضا والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على إكمال شرح الكتاب. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح علل الترمذي، قال أبو عيسى رحمه الله، يعني الترمذي: والقراءة على العالم، هنا سيتكلم عن طرق تحمل الحديث، قال: والقراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ هو صحيح عند أهل الحديث مثل السمع، يعني الذي يقرأ من كتاب ويروي قراءة من الكتاب هو في السماء، هو في المنزلة والقوة كمثل السماع. فكما أن سماع لفظ الشيخ يعتبره العلماء أو أكثر العلماء من أعلى مراتب التحمل، فكذلك القراءة، أن يقرأ الشيخ من الكتاب، وقراءة الشيخ من الكتاب هي سورة من سور السماع أو الإملاء، بخلاف ما إذا قرأ الطالب نفسه على الشيخ فتلك تسمى بالقراءة وتسمى بالعرض. أما إذا كان الشيخ نفسه هو الذي يقرأ، يقرأ من كتابه وأصله، والطالب يسمع لفظ الشيخ، فهذا والسماع واحد، إذ لا يشترط في الراوي أن يكون حافظا لحديثه في صدره، المهم أن يكون ضابطا له، والضبط إما أن يكون ضبط صدر وإما أن يكون ضبط كتاب. فإذا كان كتابه صحيحا وهو يقرأ من هذا الكتاب، سواء كان حافظا للكتاب أو ليس حافظا للكتاب، ما دام أنه يقرأ من الكتاب والكتاب صحيح محقق منقح مقابل على أصله، فحينئذ هو والسماع سواء. حدثنا حسين بن مهدي البصري، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: قرأت على عطاء بن أبي الرباح فقلت له: كيف أقول؟ قال: قل حدثنا. حدثنا سويد ابن نصر، أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبي عصمة عن يزيد النحوي عن عكرمة أن نفرا قدموا على ابن عباس من أهل الطائف بكتب من كتبه، فجعل يقرأ عليهم فيقدم ويؤخر، فقال: إني بليت بهذه المصيبة، فاقرأوا علي فإن إقراري بها كقراءتي عليكم. حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن منصور بن معتمر قال: إذا ناول الرجل كتابه آخر فقال: اروي هذا عني فله أن يرويه. هذه سورة أخرى من سور التحمل، وهي مما تسمى عندهم بالمناولة، وهو أن لها سورتان: السورة الأولى أن يعطي المحدث الطالب الكتاب ويقول له: اروي ذلك عني، الصورة الأخرى أن يكون الكتاب كتاب الطالب فيدفعه للشيخ لينظر فيه، فإن نظر فيه وأقر ما فيه ثم رده إليه وقال اروي ذلك عني فهذه صورة أخرى، وكلا الصورتين في الحكم سواء إذا اقترنتا بالإذن، أي بالإذن في الرواية، بأن يقول الشيخ في الصورتين اروي ذلك عني أو أذنت لك أن تروي ذلك عني. أما إذا دفع الشيخ الكتاب للطالب من دون إذن بالرواية، أو رد الشيخ كتاب الطالب على الطالب من غير إذن منه برواية عنه، فهذه أضعف ومن المصحوبة بالإذن، وكثير من أهل العلم لا يعتبرونها ولا يصححون الرواية بها، إنما يصححون بالرواية بالمناولة المقرونة بالإذن في الرواية. قال أبو عيسى: سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول: سألت أبا عاصم النبي عن حديث قال اقرأ علي، فأحببت أن يقرأ هو، فقال: أنت لا تجيز القراءة؟ وكان سفيان الثوري ومالك بن أنس يجيزان القراءة، بل كان الإمام مالك يجعل القراءة أفضل من السماع، والصواب أنهما في الحكم سواء، وهذا في الحقيقة مذهب البخاري كما دل عليه صنيعه في كتاب العلم من صحيح. حدثنا أحمد بن حسن، حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب، ما قلت حدثنا فهو ما سمعت من مع الناس، سمعت مع الناس فيقول حدثنا هكذا بالجمع، وما قلت حدثني بالإفراد فهو ما سمعت وحدي، وما قلت أخبرنا فهو ما قرئ على العالم وأنا شاهد. إذا سمع هو قراءة القارئ على الشيخ يقول أخبرنا، وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم، يعني ما قرأه بنفسي يعني أنا وحدي. جميل هذا الكلام، هذا في التفريق بين الجمع والإفراد في حدثنا وأخبرنا. طبعا هذا ليس مذهبا لكل العلماء، لكن هذا مذهب استقر عليه عمل المتأخرين من أهل العلم، وهو يعني أعلى من نسب إليه التفصيل في ذلك هو عبد الله بن وهب، وأقره واعتمده الإمام الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث. ثم جاء ابن صلاح ومن بعده فجعلوا ذلك قاعدة مضطردة، ونقول أنه قاعدة مضطردة عند المتأخرين، أما عند المتقدمين فالأمر فيه يختلف، فقد يطلقون حدثنا في موضع الإفراد وأخبرنا في موضع الإفراد وهكذا. سمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول: سمعت يحيى ابن سعيد القطان يقول: حدثنا وأخبرنا واحد. قال أبو عيسى: وكنا عند أبي مصعب المديني فقرئ عليه بعض حديثه، قرئ عليه، إذن هنا القارئ قرأ على الشيخ، فلما فرغ منه قلت: كيف نقول؟ قال: قل حدثنا أبو مصعب. إذن هؤلاء يسوون بين حدثنا وأخبرنا، خلاف ما اقتضاه كلام عبد الله بن وهب وما استقر عليه عمل المتأخرين. قال أبو عيسى: وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة، وإذا أجاز العالم لأحد أن يروي عنه شيئا من حديثه فله أن يروي عنه. الإجازة هو إذن بالرواية، ولها صور كثيرة أوصلها بعضهم إلى 9 صور، أعلاها إجازة معين بمعين، يعني أن يأتي الشيخ ويقول: أجزت فلان ابن فلان ابن فلان الكتاب الفلاني، فيعين المجاز له ويعين الكتاب مجاز، واضح؟ فهذه أعلى صور الإجازة، وأقل منها رتبة أن يعين المجاز له ولا يعين المجاز به، فمثلا أن يقول: أجزت فلان ابن فلان ابن فلان ويسميه، لكن لا يسمي له الكتاب الذي أجازه به، أو يجعله عاما، تقول أجزت له أن يروي كتبي، أو أجزت له أن يروي كتاب السنن، من غير أن يعين أي كتاب، لا سيما إذا كان له أكثر من كتاب يسمى بالسنن. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا وكيع عن عمران بن حدي عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال: كتبت كتابا عن أبي هريرة، فقلت أرويه عنك؟ قال: نعم. أخبرنا محمد بن إسماعيل الواسطي، حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي قال: قال رجل للحسن يعني البصري: عندي بعض حديثك أرويه عنك؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: ومحمد بن الحسن الواسطي إنما يعرف بمحبوب ابن الحسن، يعني لقبه محبوب واسمه محمد، وقد حدث عنه غير واحد من الأئمة. حدثنا الجارود، حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر قال: أتيت الزهري بكتاب فقلت: هذا من حديثك أرويه عنك؟ قال: نعم. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد قال: جاء ابن جريج إلى هشام عروة بكتاب فقال: هذا حديثك أرويه عنك؟ قال: نعم. قال يحيى: فقلت في نفسي: لا أدري أيهما أعجب أمرا، قال علي. سألت يحيى عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال: ضعيف. فقلت: إنه يقول أخبرني. قال: لا شيء، إنما هو كتاب دفعه إلي، يعني أن هناك من لا يجيز أن يقول حدثني أو أخبرني أو حدثنا أو أخبرنا في الإجازة، وهذا مذهب معروف أن بعض أهل العلم لا يجيز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة، بل لابد من التقييد، تقول حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة، لكن هذا محل اختلاف بين أهل العلم. أحب أن نلفت النظر أن الإجازة تختلف عن القراءة والسماع، فالسماع أن تسمع لفظ الشيخ بالحديث أو بالكتاب، والقراءة أن تقرأ على الشيخ الحديث أو الكتاب، بخلاف الإجازة فهي إذن لا يشترط أن يصحبها إيه؟ قراءة أو سماع. فلو قال لك شيخ: هذا كتاب قد أجزتك أن تروي عنه عني، وإن لم تقرأ عليه حرفا، فهذه إجازة صحيحة، هذه إجازة صحيحة. وبعض طلبة العلم يتصور الإجازة إلا أن يقرأ على الشيخ أو يسمع لفظه الشيخ، لا، لو أن الشيخ منحك الإجازة وأذن لك في الرواية عنه من غير أن تقرأ عليه أو يسمعك هو لفظه، فكل ذلك جائز، وهو من الإجازة الصحيحة بشروطها التي ذكرها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. ذكر الترمذي رحمه الله تعالى ها هنا مسائل من مسائل تحمل الحديث والروايات. المسألة الأولى مسألة العرض، وهو القراءة على العالم، وقد ذكر أنه صحيح عند أهل الحديث مثل السماع من لفظ العالم، وهذا يشعر بحكاية الإجماع على ذلك، وقد ذكر جوازه عن عطاء وسفيان الثوري ومالك وابن وهب. وأما الأثر الذي أسنده عن ابن عباس فلا يصح، نعم، وأبو عصمة في إسناده هو نوح ابن أبي مريم، وهو من أكذب خلق الله، حتى سئل علي المديني عنه فيما أذكر، عبد الله بن مبارك سئل عنه فقال: هو يقول لا إله إلا الله، يعني لم يكفر بعض، يعني ما زال عنده حظ من الإسلام، وكان يلقب بنوح الجامع، ولقب بنوح الجامع كما قال ابن حبان لأنه جمع كل شيء إلا الصدق، جمع كل شيء إلا الصدق. وقد خرج عبد الغني بن سعيد الحافظ في كتاب أدب المحدث والمحدث من طريق نعيم بن حماد: حدثنا نوح ابن أبي مريم عن يزيد النحوي به فذكره. وخرج أيضا من طريق نعيم بن حماد: حدثنا نوح ابن أبي مريم عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال: القراءة على العالم والسماع منه بمنزلة، أي منزلة واحدة. ونوح ابن أبي مريم مشهور بالكذب ووضع الحديث. وخرجه أبو بكر الخطيب من طريق سلم ابن سالم عن نوح ابن أبي مريم به وخرج أيضا حديث ابن عباس من طريق الحسين بن الحسن الأشقر عن سلم بن سالم عن زياد بن أبي مريم عن يزيد النحوي به، ثم قال هكذا قال عن زياد بن أبي مريم والصواب نوح بن أبي مريم، كأنه دلس اسمه حتى لا يعرف، والله أعلم. وخرج الخطيب أيضا من طريق أبي مقاتل السمرقندي عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علي قال القراءة على العالم أصح من قراءة العالم بعدما أقر أنه حديث، وهذا أيضا كذب على سفيان، وأبو مقاتل قد تقدم أنه متهم بالكذب. وخرج الرمهرمزي في كتابه المحدث الفاصل من طريق محمد بن منصور الجواز عن يحيى بن سليم عن ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال اقرأوا علي فإن قراءتكم علي كقراءتي عليكم، ويحيى بن سليم تركه أحمد، ولعل ابن جريج دلسه عن غير ثقة. وخرج الخطيب من طريق إسحاق بن الضيف عن إبراهيم بن الحكم حدثني أبي عن عكرمة قال قال ابن عباس اقرأوا علي فإن قراءتكم علي كقراءتي عليكم، وإبراهيم بن الحكم ضعيف. ورواه أيضا حفص بن عمر العدني وهو ضعيف عن الحكم بن أبان بنحو سياق أبي عصمة نوح بن أبي مريم، خرجه بيقي من طريقه ولا يصح هذا عن علي ولا عن ابن عباس. وقد روي عن أبي هريرة من طريق علي بن معبد حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة إن شاء الله عن بشير بن النهيك قال كنت آتي أبا هريرة فآخذ منه الكتب فأنسخها ثم أقرأها عليه فأقول هذه سمعتها منك فيقول نعم. هذا إسناد مشكوك فيه، والصحيح عن بشير بن النهيك خلاف هذا اللفظ وسنذكره. هو تقدم أيضا حتى رواية بشير بن النهيك هذه تقدمت. وقد روي عن طائفة من التابعين ومن بعدهم، إذا نأخذ من هذا أن هذه مسألة لم يتكلم فيها الصحابة ولا يصح فيها شيء عن الصحابة والله أعلم. وقد روي عن طائفة من التابعين ومن بعدهم قال مروان بن معاوية عن عاصم بن الأحول قرأت على الشعب أحاديث فأجازها لي، إذا هذه إجازة بالقراءة، يعني هذه قراءة. وروي أيضا عن مروان عن إسماعيل عن الشعبي مثله. وروى أبو حومة حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه كان يجيز العرض. وروى داود بن عطاء المديني وفيه ضعف عن هشام ابن عروة عن أبيه قال عرض الكتاب والحديث سواء، العرض هنا بمعنى القراءة، أي القراءة على الشيخ. وعن جعفر بن محمد عن أبيه مثله. وروى حنبل بن إسحاق والأثرم قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن الحسن الواسطي حدثنا عوف أن رجلا قال للحسن معي أحاديث فإن لم تكن ترى بالقراءة بأسا قرأت عليك، قال ما أبالي قرأت عليك أو قرأت علي وأخبرتك أنه حديث، يعني أجزتك إياه أو حدثتك به، قال يا أبا سعيد فأقول حدثني الحسن، قال نعم. ورواه يحيى بن معين عن محمد بن الحسن الواسطي أيضا. وخرج البخاري في صحيح عن محمد بن سلام حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. هذا الأثر خرجه البخاري في كتاب العلم من صحيح مع أثر آخر أظن عن سفيان الثوري، وهذا يدل على أن في البخاري قد يخرج أحيانا بعض المقطوعات على التابعين، يعني بعض كلام التابعين، مع أن أصل الكتاب الصحيح إنما هو المسندات المرفوعات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومحمد بن حسن الواسطي هو الذي ذكر الترمذي ها هنا أنه يقال له محبوب، وقد قال ابن معين لا بأس به، وخرج له البخاري في صحيحه وضعفه النسائي. طبعا هو كان البخاري لم يخرج له إلا هذا الموضع الواحد، فتخريج البخاري له لهذا الأثر الموقوف على الحسن البصري لا يفيد أن البخاري يحتج به أو حتى يستشهد به، إنما ينتفع في الجملة بكون البخاري خرج له شيئا في الصحيح، لكن لا يصل إلى كونه حجة. فلا يقول مثلا إنه تفرد بهذا عن الحسن، عن عوف عن الحسن، ولم يرويه غيره، والبخاري خرجه من طريقه وحده، إذن هو حجة عند البخاري، فيعامل معاملة من اعتمد عليه البخاري في حديث الأحكام ونحو ذلك. ليس ذلك، لأن الآثار لا يقال فيها احتج بها البخاري أو مسلم، لأن أصل تخريج الآثار هو من باب الاعتبار وليس من باب الاعتماد. وضعف النسائي، وهذا يخالف اللفظ الذي خرجه الترمذي عن محمد بن إسماعيل وهو حساني، وقد رواه محمد بن مخلد العطار عن الحساني كما رواه عنه الترمذي، إلا أن لفظه قال رجل للحسن إن عندي كتابا من علمك فأرويه عنك، قال نعم. وفي روايته أن محمد بن حسن الواسطي هو المزني، والمزني كان قاضي واسط وليس هو محبوبا، وهو أيضا ثقة، خرج له البخاري وقال أحمد ليس به بأس، وقيل إن محبوبا بصري ليس بواسطي. طبعا واسط والبصرة بلدتان قريبتان من بعض في العراق، فلا يستبعد أن ينسب الرجل بصريا وواسطيا. وخرج الهرمزي هذا الحديث من طريق إسحاق بن عيسى، حدثنا محمد بن حسين الواسطي قال، وقال في موضع آخر حدثناه محمد بن يزيد الواسطي حدثنا عوف فذكره. قلت ما كأن إسحاق حفظ نسب هذا الرقم. وممن روي عنه الرخصة في العرض أي في القراءة على الشيخ وأنه حجة من التابعين ومن بعدهم مكحول والزهري وأيوب السختياني ومنصور ابن المعتمر وشريك، وهو قول الثوري والأوزاعي ومالك ومسعر وأبي حنيفة والليث بن سعد وابن عيينة والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم. وكان شعبة يبالغ فيقول القراءة عندي أثبت من السماع، ووافق على ذلك يحيى القطان وعبد الرحمن ابن مهدي. طبعا قد يكون وجه ذلك أن قراءتك على الشيخ تمكن الشيخ من أن يسمع منك القراءة لينظر هل تقرأ قراءة صحيحة أم لا، بخلاف ما إذا أنت سمعت قراءة الشيخ فربما تسمع القراءة لكن لا تحسن أن تقرأ أنت كما قرأ هو، لكن سماع الشيخ لقراءتك من هذه الحيثية مع إقراره لهذه القراءة هذا يشعر بقوة أكثر، من حيث أن الشيخ سمع قراءتك وعلم أنك تقرأ قراءة صحيحة فأقرك على تلك القراءة. فهذا والله أعلم هو وجه تقديم من قدم القراءة على السماع. وروي نحوه عن ابن أبي ذئب وأبي حنيفة ومالك والليث والثوري، وهو قول أبي حاتم وأبي عبيد اللي هو القاسم ابن سلام. وقال إسحاق بن هانئ كنت أقرأ على أبي عبد الله يعني أحمد الحديث وأنا أنظر في كتابه وهو ينظر معي، فقال لي هذا أحب إلي من أن أقرأ أنا عليك. قلت له أقول حدثني، قال قل إن شئت، ولكن أحب إلي أن تصدق أن تقول قرأت. طبعا لا شك أن قولك قرأت هو اللفظ الواضح البين على صورة التحقق. وكره طائفة العرض منهم وكيع، العرض يعني القراءة هنا، منهم وكيع محمد بن سلام وأبو مسهر وأبو عاص، وحكي ذلك عن أهل العراق جملة، وكان مالك ينكره عليهم، يعني ينكر ذلك عليهم، بل مالك ما كان يقرأ بنفسه إنما كان يقرأ عليه. ولذلك من ادعى أنه سمع لفظ مالك تكلم فيه العلماء، إنما كان مالك يسمع قراءة القارئ ويجيزه تلك القراءة. قد يكون في موضع أو موضعين حدث بإملائه أو حدث بلفظه الله أعلم، يعني كان هشام بن عمار أخذ 17 حديثا أظن أو 16 حديثا من مالك سماعا في قصة ذكرها الإمام الذهبي في ترجمة هشام بن عمار من سير أعلام النبلاء أو ترجمة مالك، وقد يكون الشافعي أيضا سمع بعض الأحاديث سماعا من مالك، لست متحققا من هذا، لكن الأعم الأغلب من مذهب مالك أنه ما كان يقرأ بنفسه ولا يملي بنفسه، إنما كان يقرأ عليه. جميل. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: لا يحل للرجل أن يروي الحديث إلا إذا سمعه من فم المحدث فيحفظه ثم يحدث به. واستدل البخاري وغيره على صحة العرض، أي القراءة بحديث الضمام بن ثعلبة، وقد ذكر الترمذي ذلك عند تخريجه لحديثه في أول كتاب الزكاة. واستدل مالك وغيره بعرض القرآن على القارئ، وبقراءة الصحيفة بالدين على من عليه الحق فيقر بها ويشهد عليه. وقد اشترط الترمذي لصحة العرض على العالم أن يكون العالم حافظا لما يعرض عليه، أو يمسك أصله بيده عند العرض عليه إذا لم يكن حافظا. ومفهوم كلامه أنه إذا لم يكن المعروض عليه حافظا ولا أمسك أصله أنه لا تجوز الرواية عنه بذلك العرض. وقد قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس بالقراءة إذا كان رجل يعرف ويفهم ويبين ذلك. يعني إذا كان في المجلس رجل، يعني لو فرضنا أن الشيخ لا يحفظ ما في الكتاب، ولكن الكتاب صحيح، وفي المجلس مجلس القراءة رجل يحفظ الكتاب أو يفهم ما في الكتاب أو يعرف ما في الكتاب ولا ينكر على القارئ قراءته لأن الشيخ ليس حافظا لكتابه، فهذا أيضا صحيح. وقد قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس بالقراءة إذا كان رجل يعرف ويفهم ويبين ذلك. قال سعيد بن مروان البغدادي: سمعت يحيى بن إسماعيل الواسط يقول: القراءة على مالك بن أنس مثل السماع من غيره. وهذا يرجع إلى أصل، وهو أن الضرير والأم إذا لم يحفظا الحديث فإنه لا تجوز الرواية عنهما ولا تلقينهما ولا القراءة عليهما من كتاب، لأن الضرير لا يعرف ما في الكتاب حتى يقر أو لا يقر. والأم كذلك، الأم لا يحسن أن يقرأ، فكيف يعتمد على إقراره حينئذ؟ وقد نص على ذلك أحمد في رواية عبد الله في الضرير والأم: ولا يجوز أن يحدث إلا بما يحفظه، لابد من أن يكون حافظين لما يحدثان به. وقال: كان أبو معاوية الضرير إذا حدثنا بالشيء الذي نرى أنه لا يحفظ يقول: في كتاب كذا وكذا، ولا يقول: حدثنا ولا سمعت. وكذلك قال يحيى بن معين في الضرير والأم: نقله عنه عبد الله بن أحمد وعباس الدوري. وقال أبو خيثمة: كان يعاب على يزيد بن هارون أنه كان بعدما أضر، أي أصيب بالعمى، يأمر من يلقنه حديثه من كتابه ويتحفظ. لأن في هذه الحالة إذا كان الضرير سيعتمد على قراءة غيره للكتاب، فالرواية حينئذ لا تكون عن ذلك الضرير بل عن هذا الذي قرأ من الكتاب، فالسامع للرواية يروي عن هذا القارئ عن كتاب الشيخ عن الشيخ وليس عن الشيخ مباشرة، كما قال ذلك أو مثل ذلك الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى في سير علي بن النبلاء في شأن قتادة ابن دعامة السدوسي، لأن قتادة كان أكمه رحمه الله، ولد أكمه، يعني ولد لا يبصر، وكان يكتب كتبا أو يعني رسائل إلى الأوزاعي، فكان الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: كتب إلينا قتادة بكذا وكذا، حتى في بعض ما كتبه إليه أن الأوزاعي قال: كتب إلينا قتادة أنه قال: إن كانت الديار قد فرقتنا فإن أخوة الإسلام لنا جامعة. الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى في سير أعلام النبلاء علق على هذا الموضع بأنه فيه شبهة انقطاع. لماذا؟ لأن قتادة كان أمي كآسف كان أكمه لا يبصر، فبالضرورة هو أمر من يكتب إلى الأوزاعي، ونحن لا نعرف بهذا المأمور الذي كتب بخطه للأوزاعي، وعليه فيكون بين قتادة والأوزاعي واسطة وهي ذلك الكاتب بأمر قتادة، فيكون في الحديث هنا شبهة انقطاع، لأننا لا نعرف ذلك الذي كتب أو وكله قتادة بأن يكتب للأوزاعي. لا شك أن ثقة قتادة فيه تجعلنا نطمئن إلى ثقته، لكن في النهاية هو لا يخلو من كونه مبهما، فهو داخل في قسم المنقطع غير المتصل. وأنكر طائفة على من كان يكتب من كتب موسى ابن عبيدة الربذي ثم يقرأها عليه وكان أعمى. وذكر ابن المديني عن أبي معاوية الضرير أنه قال: ما سمعته من الشيخ وحفظته عنه قلت حدثنا، وما قرئ علي من الكتب قلت ذكر فلان. هذا يعني من باب الاحتياط. وكان عبد الرزاق يتلقى ممن يثق به كما كان يزيد النهرون يفعل. وعلى قول هؤلاء يجوز العرض على الشيخ وإن كان ضريرا لا يحفظ أو أميا لا كتاب بيده إذا كان العرض ممن يوثق به، إذا كان هناك إيه ثقة في المجلس يسمع قراءة القارئ ويقرها. وقد رخص ابن معين في السماع ممن يتلقى إذا كان يعرف حديث ويعرف ما يدخل عليه، فإن لم يعرف ما يدخل عليه فإنه كارهة. وحاصل الأمر أن الناس ثلاثة أقسام: حافظ متقن يحدث من حفظه فهذا لا كلام فيه، وحافظ نسي فلقن حتى ذكر أو تذكر حديثه من كتاب فرجع إليه حفظه الذي كان نسيه، وهذا أيضا حكمه حكم الحافظ. وكان شعبة أحيانا يتذكر حديثه من كتاب. ومن لا يحفظ شيئا وإنما يعتمد على مجرد التلقين فهذا هو الذي منع أحمد ويحيى من الأخذ عنه، هو من يقبل التلقين ولا يميز حديثه من حديث غيره. واختلف العلماء أيضا في التحديث من الكتاب إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه وهو ثقة. عندنا كتاب صحيح لكن صاحبه لا يحفظ ما فيه، هل يجوز له أن يروي منه أم يشترط أن يكون حافظا للكتاب؟ من العلماء من يشترط ذلك ولكن الجمهور لا يشترط. فقال مالك: لا يؤخذ العلم عمن هذه الصفة صفته، لأني أخاف أن يزاد في كتبه بالليل. وحكي أيضا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والإمام ابن الصلاح اعتبر هذا من مذاهب أهل التشديد. وعلى قول هؤلاء فلا يجوز العرض على من لا يحفظ وإن أمسك الكتاب، كما لا يجوز له أن يحدث من الكتاب ولا يحفظ وأولى. وهكذا اشترط عثمان بن أبي شيبة في العرض أي في القراءة أن يكون العالم يعرف ما يقرأ عليه. ورخص طائفة في التحديث من الكتاب لمن لا يحفظ، طبعا إذا كان الكتاب صحيحا، منهم مروان بن معاوية وابن عيينة وابن مهدي ويحيى بن معين وغيرهم، وهذا إذا كان الخط معروفا موثوقا به والكتاب محفوظا عنده. فإن غاب عنه كتابه ثم رجع إليه فكان كثير منهم يتوقع الرواية عن منه خشية أن يكون غير فيه شيء، منهم ابن مهدي وابن مبارك والأنصاري. ورخص فيه بعضهم منهم يحيى ابن سعيد. وقال أحمد: في رجل يكون له السماع من الرجل أله أن يأخذه بعد سنين؟ قال: لا بأس إذا عرف الخط. إذا عرف الخط. قال أبو بكر للخطيب: إنما يجوز هذا إذا لم يرى فيه أثر تغيير حادث من زيادة أو نقصان أو تبديل وسكنت نفسه إلى سلامته. قال: وعلى ذلك يحمل كلام يحيى ابن سعيد. قلت: وكذا إن كان له فهم ومعرفة بالحديث وإن لم يكن يحفظ. قال أبو زرعة: وقد قال أبو زرعة لما رد عليه كتابه ورأى فيه تغيرا: أنا أحفظ هذا ولو لم أحفظه لم يكن يخفى علي، لأنه عالم بالحديث وعارف مواضع الزيادة والنقصان في الروايات. وقد قال أحمد: في الكتاب قد طال على الإنسان عهده

وإذا حدثك حدثك فقل حدثني، وإذا حدثكم فقل حدثنا، قل كما كان. قال عبد الغني وبلغني عن أحمد بن حنبل نحن، وروى بإسناد عن أبي نعيم قال أتينا موسى ابن علي بمكة فقلت حدثك أبوك؟ قال لا، حدث القوم وأنا فيهم. فقلت فكيف تقول؟ قال أقول سمعت أبي، لأني سمعت، كنت من جملة السامعين. ثم بعد ذلك سيذكر المسألة الثالثة وهي المناولة، وسيطول الكلام فيها إن شاء الله تعالى، فأرى أن نرجئ الكلام فيها مع الإجازة إن شاء الله تعالى للقاء القادم، وننظر إن كان ثمة أسئلة، فأهلا وسهلا. الشيخ الأخ السائل يقول هل يجوز إطلاق أخبرنا إذا تحمل بالإجازة؟ بعض أهل العلم يجوز ذلك، وهذا وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في اللقاء القادم، لكن بعض أهل العلم يجوز ذلك، وبعضهم لا يجوزه، وبعضهم يرى التفصيل هو أن تذكر ذلك مقيدا، فتقول حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة، ولا تطلق حدثنا ولا أخبرنا. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. والأخ السائل يقول هل يمكن حمل قول الأوزاعي أخبرنا بكل إجازة أم أنه اصطلاح خاص به؟ العلماء ذكروه عن الأوزاعي خاصة ولم يجعلوه اصطلاحا عاما، إنما نسبوا ذلك إلى الأوزاعي، وهذا موجود في ابن الصلاح وغيره. فضيلة الشيخ قلتم أنه من قال حدثنا وقد كان عرض على الشيخ فقد لا يسقط في الكذب، فهل هذا من باب الاصطلاح؟ لا، نحن لم نقل إن هذا كذب، ولكن احنا قلنا أن المستحب أن يذكر كما كان، فمدام أنه قرأ على شيخ قرأت على الشيخ، إذا سمع قراءة القارئ يقول قرئ على الشيخ وأنا أسمع. لكن العلماء اختلفوا هل يجوز لمثل من تحمل عرضا أن يقول حدثنا أو أخبرنا، فمنهم من جوز ومنهم من لم يجوز، ومنهم من قيد أيضا فقال يقول حدثنا قراءة أو عرضا أو أخبرنا قراءة أو عرضا. لكن المتبع عند أكثر أهل العلم أن أخبرنا فيما تحمل عن طريق القراءة جائزة، إنما الخلاف الأشد في قولهم حدثنا. أما سمعت فليس فيها خلاف، لا يجوز أن تقول سمعت أصلا فيما تحملته عن طريق العرض. فضيلة الشيخ يقول السائل زكي لنا كتابا في صناعة علم الأسانيد والتدرب عليها لو تفضلتم. يعني صناعة علم الأسانيد؟ يعني طرق دراسة الأسانيد وتخريجها. طبعا يعني للأسف الشديد أن أغلب الكتب التي صنفت في هذا المجال كتب قاصرة حقيقة، لا توفي حاجة الباحث ولا حاجة طالب العلم، لأنها إنما تعلم الطالب كيف يهتدي إلى الحديث في مواضعه من كتب السنة، لكن كيف ينقد الأسانيد، كيف يتناول ما يتعلق بالأسانيد من كلام في الرواه، من معرفة بالاتصال والانقطاع، ما يتعلق بنقد الإسناد ونقد المتن، ومعرفة العلة الظاهرة والعلة الخفية، فهذا لا تكاد تجد كتابا تعرض له. طبعا لأن التعرض مثل هذا المجال هو في صميم العلم، وهو من أدق علوم الحديث من دون شك. لكن أنا أنصح الطالب دائما وأبدا أن ينظر في كلام العلماء الكبار، ويحاول بقدر الإمكان أن يتفهم مناهجهم في تناول الروايات أسانيد ومتون، وأن يحاول أن يحاكيهم شيئا فشيئا حتى يستوي عودوا إن شاء الله تعالى ويصيروا أهلا لذلك. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. والأخ السائل يقول شيخنا ما قولكم بمن أجاز لطالبه دون أن يقرأ عليه أو يسمع منه؟ ما أنا قلت الإجازة في حد ذاتها هي إذن بالرواية، وليست مرتبطة بالقراءة ولا السماع. لو أنه قال لك أجزت لك أن تروي عن ذلك الكتاب وإن لم يصحب ذلك قراءة ولا سماع فهذا جائز، لأن هذه هي الإجازة، هذه هي اصلا اجازه. اما اذا اقترنت بالسماع فهذا سماع، وهو وان اقترنت بالقراءه فهذا عرض او قراءه، يعني هذه سوره اخرى. اما سوره الاجازه في عرف المحدثين فهي اذن بالروايه عن الشيخ، فاذا اذن لك الشيخ ان تروي عنه كتاب الفلاني وعينك شخصيا وقال لك انت فلان ابن فلان اجزته ان يروي عن الكتاب الفلاني، فهذه اجازه صحيحه وان لم يصحبها قراءة أو سماع. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. والأخ بشار يقول: ما هو ترجيحكم شيخنا الفاضل في التفريق بين حدثنا وأخبرنا؟ هذه كما قلت هذه مسائل اصطلاحية، والاصطلاح ليس فيه ترجيح، لا مشاحة في الاصطلاح، وإنما نحن ندرس هذه الأشياء لنعرف اصطلاح القوم. فإذا وجدنا أحدهم قال حدثنا فنفهم مراده من حدثنا، أو قال أخبرنا فنفهم مراده من أخبرنا. فإذا كان من شأنه التسوية بين حدثنا وأخبرنا سننتقل إلى مسألة أخرى، وهو هل يجوز إبدال هذه بتلك أم لا من باب الرواية بالمعنى عند من سوى بينهما. أما عند من غير بينهما فبطبيعة الحال لا يجوز تغيير هذه إيه بتلك، كما قال الإمام أحمد: اتبع لفظ المحدث في حدثنا وأخبرنا. فكل هذه الألفاظ لها دلالات، وقد بعض دلالاتها متفق عليها بين أهل العلم، وبعض دلالاتها مختلف فيها، وبعض دلالاتها له درجة تصل إلى حد الوجوب، وبعض دلالاتها لها درجة تصل إلى حد الجواز والإباحة، وبين ذلك الاستحباب ونحو ذلك. هذا كله نفهمه لماذا إذا وجدنا رواية من الروايات في كتاب من الكتب نفهم دلالات هذه المصطلحات حيث كانت في الأسانيد، وماذا يريد كل راوي من هذا اللفظ عندما يستعمل هذا اللفظ. يعني مثلا سيأتي في هذا الكتاب تحديدا في موضع من المواضع أن أهل مصر كانوا يتسامحون في إطلاق ألفاظ السماع كحدثنا وأخبرنا وحدثني وأخبرني في موضع عدم السماع، كما كان أصحاب بقية يسمعون الحديث عن بقية عن شيوخهم وعن عنا، وبقية معروف بالتدليس، فكان أصحاب بقية يروون الحديث عن بقية بلفظ حدثنا وسمعت وأخبرنا، وكان اصطلاح أهل مصر التسامح في ذلك، وكذلك أهل الشام كما قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي وكذلك أبو زرعة الرازي وابن حبان وغيرهم، قالوا إن أهل مصر والشام يتسامحون في هذه الألفاظ ولا يلتزمون فيها بشيء ملزم أو بقاعدة معينة، فيضعون حدثنا في موضع أخبرنا وأخبرنا في موضع عن وعن في موضع قال وهكذا. ليست هذه الألفاظ عندهم لها دلالة خاصة ولا ينبني عليها حكم، ولهذا كثير من الباحثين يغلط في ذلك، فيجد بقية بن الوليد يروي الحديث معنعنا وفي موضع آخر يأتي الحديث عن بقية بالتصريح بالسماع فيقول قد صرح بقية، والواقع أن هذا التصريح ليس من بقية إنما هو من الرواة عنه حيث روى الحديث عن بقية، فذكروا موضع ألفاظ التصريح بالسماع في موضع العنعنة، وليس ذلك صوابا. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، الأخ ناجي يقول: هل لشيخنا قول في من يفرق بين الدراية والرواية، خاصة انتشر من عند البعض عيب بعضهم على الآخر؟ لا شك أن هناك شيء اسمه دراية وأن هناك شيء اسمه رواية، لكن المتأخرون فرقوا بين الدراية والرواية بتفريق يختلف عن الفرق الذي يفهمه المتقدم، فالمتقدمون يطلقون الرواية على كل ما يتعلق بالنقل، والدراية على كل ما يتعلق بفقه النقل، فقه النقل إسنادا ومتون، إسنادا أسانيد ومتون، في يعني ما يتعلق بالجرح والتعديل هذا دراية، ما يتعلق بمعرفة السمع والاتصال والانقطاع هذا دراية، ما يتعلق بأسماء الرواة ومعرفة الجمع والتفريق والمؤتلف والمختلف هذا دراية، ما يتعلق بفقه الحديث هذا دراية، وهكذا ما يتعلق بعلل الحديث هذا دراية. لكن المتأخرون لا يفهمون من الدراية إلا مجرد السماع والإجازة والنقل ونحو ذلك، هذا هو الدراية، هذا هو الرواية عندهم. أمر آخر أن لفظ الرواية كلفظ قد يطلق على ما يدخل فيه في الدراية، ولهذا الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تعالى سمى كتابه الكفاية في علم الرواية، مع أنك إذا دخلت في الكتاب تجد الكتاب كله يتكلم عن الدراية أكثر من تكلمه عن الرواية. إذن لا شك أن هناك شيء اسمه دراية وأن هناك شيء اسمه رواية، لكن التصور أو تخيل المعنى المقصود من الرواية والمعنى المقصود من الدراية هو الذي يختلف فيه تصور المتقدم عن تصور المتأخر. والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.